صحاني شوق القلب من غاب بالليل صحاني أحضاني أحضاني برد أنا بعد هواي من فارق أحضاني صحاني صحاني شوق القلب من غاب بالليل صحاني أحضاني أحضاني برد أنا بعد هواي من فارق أحضاني هي المصيبة العاف حبيبة صعب حياتي تعبني حبه واني الأحبة ماكو بغلاته هي المصيبة العاف حبيبة صعب حياتي تعبني حبه واني الأحبة ماكو بغلاته كتاب وراح والهسه ما جاني ناداني ناداني عن عيني لما نغاب بس موتي ناداني خلاني خلاني وردة بكتاب وراح والهسه ما جاني طال انتظاري ليل ونهاري يا رب شو اسوي فراقه شده واساني بعده حتى عدوي طال انتظاري ليلي ونهاري يا رب شو اسوي فراقه شده واساني بعده حتى عدوي تغير الواني وحداني وحداني مثل الورق بالريح ظليت وحداني الواني الواني مرني الخريف وشوف متغير الواني لو بس يجيني وتشوف عيني عافيتي ترجع زادت جروحي بغياب روحي كل ساعة تطلع لو بس يجيني